خطاب الأكدرية. الأكدرية قيل إنها نسبة إلى أكدر، إلى أكدر رجل، رجل من أكدر، رجل من أكدر حصلت عليه هذه أو سأل عنها، يعني صار هو الذي هو المورث أو أنه سأل عنها فنسبت إليه. وقيل أكدرية نسبة إلى اسم التفضيل. الأكدرية يعني اللي هي الغاية في التكدير. أما على الأول فواضح أنها نسبة لرجل من أكدر، وأما الثانية فلأن الأكدرية كدرت باب الجد والإخوة، أي كدرت القواعد اللي فيه، وكدرت على الأخت الشقيقة نصيبها بعد أن فرحت به، بعد أن فرحت به كدرنا عليها وأخذنا منها النصيب كما سيأتي. الأكدرية لها أركان. يقول المؤلف: لا فرض مع جد لأخت أولى إلا إذا أم وزوج حصلا. نعم، عندنا الآن أخت، أركانها أخت شقيقة أو لأب وأم وزوج وجد. ها؟ ما لها شر. أصبح كم هذه؟ أربعة. زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأب. فيكون لها صورتان، تارة تكون الأخت شقيقة وتارة تكون الأخت لأب. ماذا نعمل؟ قال: فافرض له السدس كذا النصف لها حتى لتسعة يكون عولها. يقول الآن عندنا زوج وأم وجد وأخت شقيقة، زوج وأم وجد وأخت شقيقة. المسألة من ستة، لا بد أن نؤصل هنا، لا بد أن نؤصل، لو ما قرأنا باب التأصيل. المسألة من ستة: للزوج النصف لتمام الشروط لعدم الفرع الوارث. ثلاثة: للأم الثلث ولا السدس؟ الثلث، لأن الجد لا يحجب الأم كالإخوة، فللأم الثلث. وشرطة يبقى سدس. مقتضى القاعدة أن يأخذه الجد وتسقط الأخت، هذا القاعدة لأن مر علينا من قبل إذا لم يبقى إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة. لكن هنا نقول للجد السدس، ثم نفرض للأخت الشقيقة أو لأب النصف. نقول للأخت الشقيقة النصف تعود إلى تسعة، تعود إلى تسعة، صح؟ طيب، للزوج النصف ثلاثة، النصف عائلا ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد، وللأخت ثلاثة، النصف عائلا تسعة. ثم يقول الجد للأخت: أنا وأنت كالأخ مع الأخت، أنا وأنت كالأخ مع الأخت، يعني أن لي الثلثين ولك الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقول: طيب، لكن ضم نصيبك إلى نصيبي، كم نصيبه؟ واحد، ونصيبها ثلاثة، صح؟ الجميع أربعة، كم رؤوسهما؟ ثلاثة، لأن الجد على رأسي، رؤوسهما ثلاثة. اقسم أربعة على ثلاثة، ما ينقسم، ما ينقسم ويباين. والفرضيون يقولون: لا تأتوننا بمسألة فيها كسر، لازم الصحيح. إذا قسمنا أربعة ثلاثة فإنه لا ينقسم ويباين. فماذا نعمل؟ نضرب الرؤوس 3 في عول المسألة 9 تبلغ 27، تبلغ 27. طيب كيف نوزع؟ أعطي كل واحد نصيبه مضروبا في جزء السهم. كم جزء السهم؟ 3. الجدة 2 وهي 1، للزوج 3 في 3 9، والأم 2 في 3 6، وللجد والأخت 4 في 3 12 له 8 ولها 4. ولهذا يلغز بها، يقال 4 ورثوا ميتا، فورث أحدهما أحدهم الثلث والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث الباقي والرابع الباقي، صح؟ صح. 4 ورثة ورثوا ميتا، فصار لأحدهم الثلث وللثاني ثلث باقي وللثالث ثلث باقي الباقي وللرابع باقي الباقي باقي. ها؟ طيب ها؟ تفهم إن شاء الله. صحت من كم؟ من 27. قلنا للزوج 9 بالنسبة 27 ثلث، كم بقي؟ باقي 18. للأم 6، الستة ثلث 18، كم باقي؟ كم بقي؟ 12. للجد 8، للجد 8 والأخت 4. إذا للأخت ثلث الباقي 12، والجد له الباقي 8. واضح يا خليل؟ لا إله إلا الله. ها؟ 27، تصوروها الآن أمامكم، 27 كم للزوج؟ كم يبقى؟ كم للأم؟ كم يبقى؟ كم للأخت؟ كم يبقى؟ هذه واضح؟ كل واحد يرث الثلث، 4 ورثوا ميتا فكان لأحدهم الثلث والآخر ثلث الباقي وللثالث ثلث باقي الباقي وللرابع الباقي، كذا ولا لا؟ طيب هذه المسألة خالفت باب الجد، بل خالفت باب الفرائض كله من وجوه. الوجه الأول أن القاعدة في باب الجد أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، وهنا لم تسقط الأخت. ثانيا أن القاعدة أن الأخت لا ترث النصف أو لا يفرض لها مع الجد، لا يفرض لها مع الجد ابتداء إلا في هذه المسألة، إلا في هذه المسألة. وقولنا لا يفرضها ابتداءً احترازا من باب المعادة، لأن المعادة قد يفرض للأخت لكن في ثاني الحال. ثالثا أنه لا يعون في مسائل الجد غيرها، كل مسائل الجد ما فيها عون إلا الأكثرية، كذا. إذن هي كدرت باب الجد والإخوة حيث دخلت عليه استثناءات 3، هي أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الأخت، وهنا لم تسقط الأخت. ثانيا أنه لا يفرض للأخت مع الجد إلا في ابتداء إلا في باب الأكثرية.

بالنسبة للثمانية ربع، فينقص من كل واحد ربع. إذا كان فيها ثلث، إذا كان فيها ثلث فقد صار ربع، ربعا نقص الربع، واضح؟ بدل ما كان اثنين من ثلاثة صار اثنين من ثمانية، وعلى هذا فقس. فيكون نقص كل واحد في مسألة العول بمقدار نسبة ما عالت به إلى عولها، هذه القاعدة، وسيأتي إن شاء الله بيانها في الأمثلة. قال المؤلف: فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى عشرة ووترا. فتنتهي الستة فيه أي في العول تترى، يعني تتتابع شفعا ووترا إلى عشرة، يعني تعول إلى عشرة شفعا ووترا، فتعول إلى سبعة وهذا وتر، إلى ثمانية شفع، إلى تسعة وتر، إلى عشرة شفع، واضح؟ إذن الستة تعول إلى عشرة شفعا ووترا. قوله ووترا معطوف على قوله شفعا، يعني شفعا ووترا تعول إلى عشرة، فتعول إلى سبعة في زوج وأختين شقيقتين، زوج وأختين شقيقتين. فالمسألة من ستة لأن فيها ثلثا ونصفا، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، تعول إلى سبعة، تعول إلى سبعة. فإذا قال قائل: كيف تعولونها إلى سبعة؟ إذا أعلتموها إلى سبعة نقصتم ما فرض الله للزوج، يعني الله فرض له النصف، والنصف من السبعة ثلاثة ونصف، وأنتم الآن أعطيتموه ثلاثة، وفرض الله للأختين الثلثين، وأنتم الآن أعطيتموهما أربعة من سبعة، فقد نقصتموه. فما الجواب؟ الجواب أن الله تعالى أمر بالعدل، فقال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهنا لا يمكننا أن نحكم بين الزوج والأختين بالعدل إلا إذا قلنا بالعول، لأنك لو قلت للزوج النصف ثلاثة من ستة كم يبقى للأختين؟ النصف، فصار الجور عليهم. ولو قلت للأختين الثلثان أربعة كم يبقى؟ اثنان، فتكون جرت على الزوج. ولا يمكن أن نجعل مالا بين شخصين ينقص نصيب كل واحد منهما أن نجعل النقص على أحدهما دون الآخر. فأنت الآن إن أعطيت النصف كاملا، إن أعطيت الزوج النصف كاملا جرت في حق الأختين، وإن أعطيت الأختين جرت في حق من؟ في حق الزوج. وعلى هذا فلا يمكن إلا القول بالعول ولا انفكاك عنه. وحينئذ نقول: نعطي الزوج نصفه عائلا والأختين نصفه الثلثين عائلا، فنعدل بينهم. في هذا المثال زوج وأختان شقيقتان، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة والأختين الثلثان أربعة، فتعول إلى سبعة. كم نقص نصيب كل واحد؟ لا، السبع، سبع، لأن واحد إلى سبعة السبع. ويتبين لك هذا وضوح: الزوج إذا أعطناه النصف من سبعة كم له؟ ثلاثة ونصف. الآن أعطناه ثلاثة كم نقص من حقه؟ نصف من سبعة أنصاف، لأن ثلاثة ونصف سبعة أنصاف. على كل حال المسألة بسيطة،

إذا قال لك قائل لماذا أجعلت أصلها من ستة؟ أصلها من ستة؟ نعم. لأن المسألة ثلث وسدس ونصف، ثلث وسدس، فمخرج ثلاثة مع ستة ستة، والنصف مع ستة ستة أيضا، لأن المخارج تداخلت فاكتفي بالأكبر. حطوا بالكم يا جماعة، إذا تداخلت المخارج اكتفي بالأكبر. عرفتم؟ أولا. طيب، تداخلت يعني كانت تتفق بدون كسر، يعني كلها لها نصف بدون كسر، كلها لها ربع، كلها لها ثلث. فالستة لها نصف ولها ثلث، ومخرج الثلث من ثلاثة والنصف من اثنين، كلها موجودة في الستة، موجودة فيها اثنين وموجودة فيها النصف ثلاثة. طيب، يلا هداية الله، اذكر الستة عائلة أو مثل للستة عائلة إلى عشرة. وزوج وأختين. وش نعم؟ زوج وأختين شقيقتين وأم وأولاد وأخ لأم وأخوان. زين، زوج وأختين شقيقتين وأم وأخوان. أقسمها. المسألة من كم؟ المسألة من ست. نعم. وللزوج نصف. كم؟ اثنين. ثلاثة. نعم. وللأختين الشقيقتين ثلثا أربعة، هذا سبعة. وللأم سدس واحد، هذا ثمان. وللأخوين الأخوين هو اثنين، يعني الثلث اثنين. هذه عشرة. إذا عالت الستة إلى عشرة فلها لقب معروف عند الفرضيين. نعم. ما هو؟ هذا مفرخة مكثرة. لا فرخة. لا يا شيخ، لا اسمونها أم الفروخ. هي المعنى صحيح، هي مفرخة، لكنهم يسمونها أم الفروخ. طيب، تعول إلى 12 إلى 9، 6 إلى 9، هاتي مثالا لها. زوج وأختين شقيقتين وأم. خطأ. زوج وأختين شقيقتين وأخوين. أخوين لأم. اقسم. المسألة من كم؟ المسألة من ستة. نعم. زوج نصف ثلاثة. ولين الشقيقتين الثلثان أربعة. هذه سبعة. الأخوين لأم ثلث. اثنان، هذه تسعة. طيب، تعول الاثنى عشر يا عبد الرحمن بن داود إلى ما أحضرت. طيب، شيبة. نعم. تعول الاثنى عشر إلى كم؟ إلى 12. الستة. تعول الاثنى عشر إلى 17. ابدأ من الأول على طول إلى 17؟ لا، ها، تعول 12 إلى 13. وش بعد؟ 15 و 17. ولا تعول إلى 14؟ لا، ما تعول. لا تعول إلا أوتارا. أوتار. هاتي مثالا لها عائلة إلى 13. هلك هالك عن زوج. نعم. وأختين شقيقتين. خطأ. أصبر يا جماعة، خلي تأمل. نعم. أه. زوج وأم. طيب. وأخوين لأم. طيب. وبنت. ماسك. زوج وبنتين وأم. اقسم المسألة من كم؟ من 12. كم؟ نعم. كم؟ 8. 11. 2. هذه 13. صح؟ أريد مثالا آخر عبد الرحمن إبراهيم. اي نعم. إلى اثنين. اي نعم. مثالا آخر لعول 12 إلى 13. طيب. ثلاثة أخوات لغير أم. وجدتين. المسألة من 12 من 12 للزوجات والربع 3. ها. لغير أم. نعم. صحيح. ها؟ طيب نريد 12 عائلة إلى 15. يلا ناصر. زوج بنتان وأم وأب. زوج وابنتان وأم وأب. اقسم. مثلا 12 الزوج له الربع 4 الزوج له الربع 4 3. ها. الزوج له الربع 3. اي نعم. كيف الربع 3؟ له الربع 4 من 12. له الربع 4 له 4. الزوج له الربع من 12 3 والبنتان. اصبر. لا لا لا تهرب حتى ننتهي من هذا. كم من ربع؟ 3 من 12. طيب صحيح. طيب ها. والبنتان لهم الثلثان. طيب هذه 11. نعم. والأم لها السدس 2 13. نعم. والأب له السدس 2 15. صح. طيب نريد مثالا آخر. زوجة وأخوين لهم وأختين شقيقتين و تقسم الزوجة ربع ثلاثة ثمانية. هذه 11. والأخوين الأم ثلث 4 15 والأم ثلث 2 17. احنا ب 15 نحذف الأم تعول إلى 15. طيب يلا عيد. تعول 12 إلى 17. مثل غير المثال الإجابة خالد. عطنا أم الفروج. ثمان أخوات. نعم. وأربع أخوات الأم. نعم. وثلاث زوجات. نعم. جدتان. اقسم. ثمان أخوات. ثمانية. كيف؟ ثمان أخوات الشقائق. أين؟ لهن ثلثان ثمانية. لهن ثلثان ثمانية. صح. والأربع أخوات لأم لهن ثلث. كم؟ اثنان. الثلث اثنان. طيب. عشرة. هذه 10. أي أنا فاهم خليه يمشي. ها كم؟ خلق الإنسان من عجب. نعم. ها. أربع أخوات لأم لهن الثلث. أربع أخوات لأم. كم؟ أربعة. مو بثلاثة اثنى عشر أربعة. ثلاثة اثنى عشر أربعة. نعم. وثلاث زوجات. لهن الربع. كم؟ الربع. الربع ثلاثة. ثلاثة. وكده ثاني سدس. نعم. كم هذا؟ سبعة عشر. سبعة عشر صح ها؟ ها؟ خطأ كيف ذلك؟ لأنه هي يقول الأخوات لأم إيه؟ لهن الثلث أربعة أين؟ حط الصور أخوات لأم كيف؟ وين أنت أخوات؟ هي ثمان أخوات شقيقات وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وجدتان. نعم. إيه. طيب هل لها مثال آخر؟ نعم لها مثال آخر. تعويل 17. نعم. تجعل بدل الجدتان. بدل الجدتين أما وبدل أختين للشقيقتين أختين لأب. كذا. ولها صورة ثالثة أيضا نجعل بدل الجدتين أم وتبقى الأخوات الشقيقات بحالها ولها صورة رابعة نجعل الأخوات لأب الشقيقات أخوات لأب وجدتين بحالهم المهم على كل حال معروف تعول إلى سبعة عشر ذكرنا قاعدة في معرفة النقص نقص ما حصل لكل واحد من أصحاب الفروض نعم القاعدة نعم يا خليل شيخ دار الزيادة دار الزيادة عن العبد الأصلي ونسبها إلى العود فتطلع مقدار النقص مثال إذا مثلا عادت الستة إلى ثمانية مثلا نسب الاثنين هذه الزيادة إلى أنسب ما عالت به إلى عولها فما حصل فهو نقص كل واحد من نصيبه فمثل اثنين إلى ثمانية الربع فإذا عالت الستة إلى ثمانية نقص من كل واحد ربع نصيبه وإذا عالت إلى عشرة نقص من كل واحد خمسة خمسان لأن نسبة الأربعة إلى عشرة خمسان واضح؟ هذا نحن قرأت قبل الستة إذا تعود إلى العشرة نحن يقولون هذا نقص ثلثان يعني أربعة غلط غلط هذا مو صحيح الآن مثلا إذا عادت إلى عشرة كم للزوج النصف؟ أربعة إذا أعطينا الزوج النصف من عشرة كم يصير له؟ له خمس الآن كم جاء؟ كم أتى؟ أتى ثلاثة خمسة لكن في 27 بالنسبة إلى 24 هو الثمن الثمن ما نقص الثمن نقص كل واحد التسع يعني ثلاثة بالنسبة ل 27 إلى 27 إيه إلى 27 هو السمن إيه تسعة تسعة والمسنك ذكر السمن لا لا يقول تعول بثمنها يعني أضف إليها ثمنها أضف 24 إيه أضف ثمن 24 إلى إلى إلى 24 يكون 27 ولهذا يذكر الفرضيون خطبة غريبة يقولون إن الزوجة لما أعطيت نصيبها من المسألة التي عالت إلى 29 إلى 27 جاءها بدل الثمن التسع فكان يخطب فقال وكان من خطبته الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا